عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي إبراهيم شملان. طيب يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبد الهادي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو ثاني الغائب. أنا انتهيت من إرسال الرابط والتذكير. ننتظر يعني دقيقة نبدأ إن شاء الله. أبو ثاني وين يا أبو ثاني؟ أنت من الأساسيين، كيف تغيب هالفترة هاي الطويلة؟ اليوم أبو حمدان عنده موعد في المستشفى، تعبان شوية. اعتذر عن الدفع. الله يشافيه ويعافيه. اللهم امين. لكن ما شاء الله عبد الهادي وصحاخ ابراهيم شملان ما شاء الله عليهم. ما شغالهم يا أبو ثاني ما يتركون لا في إجازة ولا في عمل ما شاء الله الله يثبتنا. وأيضا محمد حريص جدا وثاني أساسي لكن غايب عنه هالفترة هاي. أهم شيء إنه رجع أبو ثاني. طيب بركة بالموجود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. أما بعد أيها الأحبة في الله، فلا زلنا نقرأ سوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا يوسف اللنجاوي وعمر. فأيها الأحبة لا زلنا نقرأ سوية هذا الكتاب الماتع المفيد في بابه في خلاصة تفسير القرآن الذي سماه الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وذكرنا في السابق وفي كل بداية مجلس نذكر أن هذا التفسير قد قسمه الإمام السعدي إلى أبواب وإلى مواضيع معينة، فبدأ بأهم المواضيع وأصل الأصول وأوجب الواجبات، ألا وهو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولا زال الإمام السعدي رحمه الله تعالى يذكر الآيات التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، وهذه هي الآية الثامنة في هذا الباب، قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه آية، يقول الشيخ عبد الرزاق البدر، هذه آية من آيات التوحيد العظيمة التي فيها إثبات الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إلهكم إله واحد، فيه تقرير أن الإله هو الله سبحانه وتعالى فقط، وهو نفس إلا هو، فلا إله نفي للألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد إلا الله إثبات للألوهية لله سبحانه وتعالى. ثم في نهاية هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم، وفيهما الدلالة على أيضا توحيد الله سبحانه وتعالى، كما سنقرأ من خلال كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله، يخبر تعالى في هذه الآية وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك ولا سمي له ولا كفوة له ولا كفوة ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. ففي هذا إبطال الأنداد والنظير لله تعالى والأمثال لله تعالى. كل من يدعي أن هناك نظير لله سبحانه وتعالى، مثيل لله سبحانه وتعالى، شريك لله سبحانه وتعالى، فلا بد من إبطال هذا القول والرد على قائله، لأن الله سبحانه وتعالى أبطل هذه الأمور بقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فإذا تقرر هذا أن العبادة تكون فقط لله سبحانه وتعالى، قال: فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق، وهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. إذا تقرر أنه لا إله إلا الله فهو الوحيد الذي يستحق العبادة والتأله. قال: ويعبد بجميع أنواع العبادة القلبية القولية العملية تصرف لله سبحانه وتعالى. قال: ولا يشرك به أحد من خلقه. إذا قلنا أنه لا إله إلا الله، كيف نجعل شريك لله؟ قال: لأنه، لماذا؟ لأنه إيش؟ قال: لا يشرك أحد من خلقه. لماذا؟ لأنه الرحيم الرحمن الرحيم. والله سبحانه وتعالى جمع هذين الاسمين الرحمن الرحيم في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في سورة الفاتحة، وكذلك مر معنا في سورة إيش؟ الحشر: عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وكذلك هنا في هذه الآية التي في سورة البقرة جمع بين هذين الاسمين. قال: المتصف، فالرحمن هي الرحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم كما مر معنا في تفسير سورة الفاتحة رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا. قال المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد. فرحمة الله سبحانه وتعالى ليس كرحمة الخلق. فالواحد منا يرحم والديه ويرحم زوجه وأهله وأولاده وأخوانه وعشيرته، لكن هل هذه الرحمة كرحمة الله؟ لا مثيل، لا مماثلة لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي وعمت كل شجر وحجر وغير ذلك، والله يرحم الكل. أما رحمتنا هي محصورة. قال فبرحمته وجدت المخلوقات، هذه المخلوقات أوجدها الله برحمته، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات. المخلوقات التي تجد فيها الكمال هذا برحمة الله. قال وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة، كل ضرر اندفعت عنا برحمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا نوحده، ثم بعد ذلك لا نعظمه، ثم بعد ذلك لا نتوب إليه ونرجع. قال وبرحمته اندفع كل العباد، يعني اندفع عن العباد كل نقمة. وبرحمته عرف عباده نفسه، يعني ما عرف من الأشياء اللي تعرفنا فيها على الله سبحانه وتعالى رحمة الله سبحانه وتعالى. كل يعلم بحاله واقترافه للذنوب والمعاصي، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يرحم. خير نعصي الله سبحانه وتعالى مع هذا يرزقنا سبحانه وتعالى، نعصيه ويدفع عنا المكروه، نعصيه ويوفقنا إلى العبادة، هذا كله برحمة الله سبحانه وتعالى. قال وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجونه. فمن رحمة الله سبحانه أن بين لك كل ما نحتاج من أمور دينهم ومصالح دنياهم. تخيل لو لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى الطريق المستقيم، لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنا نعمل نحن؟ كنا نضل. هذا كله برحمة الله. برحمته نحن اليوم اجتمعنا ونقرأ، هذا كله برحمة الله سبحانه وتعالى. ومصالح دنياهم يعني تتوفق في تجارة، في عمل، في وظيفة، في جلب خير لك، هذا برحمة الله. قال ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذا من رحمة الله أن بعث إلينا الرسل وأنزل هذه الكتب السماوية، وآخرها القرآن الكريم الذي نسخ وزال كل الكتب السماوية السابقة. فرحمة الله سبحانه وتعالى من البراهين الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، يرحمنا ثم لا نوحده في العبادة، يرحمنا ونجعله شريك، كيف؟ قال فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن الله، كل النعم من الله، أو أن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، ما أحد من المخلوقين ما ينفع الآخر إلا إيش؟ بإذن الله. قد علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم، صاحب النعم، موجد النعم، مسخر الأسباب للنعم الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته. قال الدافع للمكاره وتعين على العباد، إذا يتأمل كل هذه الأمور، كل هذه الأمور تأملناها من رحمة الله كلها. قال وتعين هنا، إذا أردت كل هذا تعين عليك، لزمك وفرض عليك. قال وتعين على العباد أن يفردوه، يجعلوه واحدا بالمحبة والخوف والرجاء، وهذه أركان إيش؟ أركان العبادة الثلاثة التي قرأناها في سورة الفاتحة، قال والتعظيم يعظم الله فقط، والتوكل على الله فقط، العبادة القلبية لا تكون إلا لله، وغير ذلك من أنواع الطاعات كلها تكون لله سبحانه وتعالى. ثم يذكر أشد أنواع الظلم، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أشد أنواع الظلم أن نجعل لله شريك، شريك في طاعته، شريك في عبادته، شريك في شكره، شريك في نعمه، كيف نجعل الله شريك؟ وأعظمها هو إيش؟ في العبادة. قال وإن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبد. بعد كل هذه الرحمة تترك عبادة الله سبحانه وتعالى وتعبد خلق من مخلوقات الله، عبد من عبيد الله، هذا من أظلم وأفحش وأبغض وأغلظ الظلم. قال تعالى أيضا يقول الإمام السعدي وأن يشرك المخلوق وأن يشرك المخلوقين من تراب بالرب العظيم، مخلوق من تراب تشركه بالرب العظيم، أين العقول؟ أين القلوب؟ مسخت هذه القلوب، غطت عليها الران. قال وأن يسوي المخلوق العاجزة القاصرة الناقصة من كل وجه ربي الخالق المدبر القوي الذي قهر كل شيء وخضعت له الرقاب وتذللت. كيف هذا؟ هل هذا يعقل؟ ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. قال وتقريرها في هذه الآية بنفيها عن غيره من المخلوقين، لا إله إلا الله، نفيت إيش؟ الإله عن الآخرين وأثبتها لله سبحانه وتعالى. قال والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي من آثارها من آثار الرحمة جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة من آثار الرحمة. هنا ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال، فبين أن العبادة تكون لله سبحانه وتعالى، وذكر من أجل ما يستدل به أن العبادة لله سبحانه وتعالى إيش؟ أسماء الله وصفاته، وذكر ذلك على سبيل الإجمال. هنا في الآية التي نقرأها الآن سيذكر إيش؟ على سبيل سيذكر هذه الأدلة على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. أحد عنده سؤال فيما قرأنا قبل ما نبدأ الفقرة الثانية؟ واضح الأمور إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. كلام جميل جدا من الإمام السعدي، يعني يصل إلى القلوب ويرقق القلوب، فنحن بحاجة عظيمة إلى هذا الكلام. طيب بعد هذه التجاوب يكفينا شخص واحد يتجاوب، لو حتى ما في حد يتجاوب أنا سأستمر إيش بالقراءة بإذن الله تعالى، لأني مستمتع بهذا الكلام الذي أقرأه. قال الإمام السعدي ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية يقول الشيخ عبد الرزاق البدر، هذه الآية من أجمع الآيات على ذكر البراهين والأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك آية جمعت الأدلة هذه الآية. وهناك في سورة الجاثية في أوائل سورة الجاثية ذكر لهذه الأدلة، لكنها ليست مجتمعة كما هنا في هذه الآية التي في سورة البقرة. فهي آية جمعت البراهين والأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، كما سيذكر ذلك الإمام السعدي رحمه الله تعالى. فيقول: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، هذه المخلوقات التي إيش؟ السماوات والأرض واختلاف الليل التي كلها سرقوها، قال آيات عظيمة إيش؟ أن في هذه قال أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، وآية أيضا على البعث والجزاء. هي تدل هذه الآيات على أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أن نستحق العبادة على الله، وأيضا تدل على أننا سنبعث من قبورنا ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لقوم يعقلون، وهذه آخر ما ذكرت في هذه الآية، قدمها هنا لماذا؟ هذا من حسن تصنيف الإمام، قدمها أن هذه الآيات لا يتفكر فيها ولا يتدبرها إلا العاقلون. قال: لقوم يعقلون، فيه أن الاهتداء ليس لكل أحد، بل الذي يتفكر في هذه الآيات ويتدبرها، يتفكر ويتدبر في هذه الآيات ينتفع، وهو العاقل الذي يتدبر وينتفع بهذه الآيات العظيمة التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال: لقوم يعقلون، أي لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. الله خلقك وخلق لك العقل، فاعمل هذا العقل فيما خلقت من أجله، وهو عبادة الله وحده فقط. قد فعل حسب ما من الله على عبده من العقل. الله ميزنا عن إيش؟ عن الحيوانات بإيش؟ بالعقل. فلا بد أن إيش؟ تكون إيش؟ تكون يعني مرتفعا عن هذه الحيوانات بالتفكر والتدبر. بل هناك من الحيوانات من يتفكر أكثر من البشري. قال: فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل وصرفه في التفكر في الآيات ينتفع بها ويعرفها ويعقلها بعقله وفكره وتدبره. والناس يتفاوتون في ذلك، فالمقبل إقبالا شريعة الله تجد تدبره وتعيش وتفكره أعلى، والذي أقل من ذلك دون ذلك، والغافل كيف يتفكر كيف يتدبر؟ هل من القوم الذين يأكلون؟ لا، لأنه في غفلة. ثم قال: ففي خلق السماوات، هذه السماوات ننظر إليها يوميا، ننظر إلى السماء، تأملنا فيها كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، كيف أوجدها الله سبحانه وتعالى، كيف هي سقف الأرض، كيف أن الله سبحانه يعني جعلها بغير عمد. هذا كله يدل على ماذا؟ أن هناك إله واحد يستحق العبادة. قال: ففي خلق السماوات، أي في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها، ما جعل الله وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وجريانها بانتظام عجيب لمصالح العباد. هذا كله يجعلك، يعني هذه السماوات السبع كذا منتظمة، وفيها النجوم والشمس والقمر، هذا الإبهار العظيم، ألا يجعلنا نتفكر أن هناك إله واحد، معبود واحد، خالق لهذه المخلوقات العظيمة؟ قال: وفي خلق الأرض، الأرض هذه التي نحن عليها، قال: وجعلها مهادا مهدا للخلق يمكنهم القرار عليها. لو لم تكن إيش مهدا، هل كنا نستطيع الجلوس عليها والبقاء عليها؟ قال يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار. ما يدل كل هذه تدل على انفراد الله بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي خلق بها، التي بها خلقها الإنسان. يوميا نحن نمشي على الأرض هذه، هل تأملنا على هذه الأرض وهذه الجبال التي عليها وهذه الرمال عن كيف أوجدها الله سبحانه وتعالى؟ هذا كل هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. كيف مهد فرش هذه الأرض لنا ويسرها وجعلنا ننتفع من هذه الأرض كما سيقول الشيخ الآن. قال وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته تعالى التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما فيها من منافع الخلق. إيش ما في الأرض؟ ها؟ الذهب والفضة والنحاس والحديد، كل هذه المنافع، والجواهر النفيسة، وأعظم نعمة في زماننا البترول والغاز. هذه كلها من أوجدها؟ من جعلها في الأرض؟ الله سبحانه وتعالى، لمصالح العباد ومنافعهم. قال ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك كل هذه الأمور خلق الأرض وما في الأرض في ذلك أبلغ دليلا. هل هناك دليل أبلغ من هذا؟ قال وفي ذلك أبلغ دليلا وبرهانا على كماله سبحانه وتعالى من كل وجه، وأن يفرد بالعبادة لإنفراده بالخلق. فهو الخالق، إذن هو الإيش معبود بحق فقط، فلا يدعى غيره ولا يعبد غيره. قال وأن يفرد بالعبادة لإنفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. ثم في الآية أخرى وفي اختلاف الليل والنهار، أيضا آية عظيمة تدل على أن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. قال وهو تعاقبهما بدقة وانتظام، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. نهار الليل هذا يأتي ظلام الليل ويخفيه، يصبح الظلام الدامس. أين اختفى هذا النور؟ نور النهار اختفى بإيش؟ بظلمة الليل. وهذه الظلمة الظلام الدامس الذي يكون في الليل ببروق الفجر يذهب. انتظام عجيب من الخالق المستحق للعبادة. قال وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام بانتظام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، ما يتخ اختفى اختفى الليل على طول جاء النهار، انتهى النهار جاء الليل، ما في تأخير، ليس هناك تأخير. قال وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط ما بين ذلك، وفي الطول والقصر، ليل طويل ليل قصير، نهار طويل نهار قصير، والتوسط وما ينشأ من عن ذلك من الفصول، ربيع خريف حر صيف شتاء، كل هذه الأعيش فيها إيش؟ قال التي بها انتظام مصالح الآدميين وحيواناتهم. أيضا الحيوانات تستفيد من هذه الآيات، آية الليل والنهار والأجواء. قال وحيواناتهم والأشجار وزروعهم والنوابت كلها. إذن اختلاف الليل والنهار آية عظيمة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه يستحق العبادة، وكيف هذه المصالح العظيمة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار لعباده، وأيضا لمخلوقاته من الحيوان والشجر قال كل ذلك بالتدبير وتسخير من؟ الله سبحانه وتعالى. قال كل ذلك بتدبير وتسخير تحار في حسنه العقول. تدبير حسن حتى أن العقل يختار كيف الله سبحانه وتعالى دب الليل والنهار، هذا التدبير الحسن، وسخره هذا التسخير الرائع البديع. قال ويعجز عن إدراك كنهه الرجال الحقوق. كيف حقيقة هذه الآية؟ ما نعلمها، كيف صنعها الله؟ لا نعلم. وذلك يدل على قدرة مصرفها وسعة علمه سبحانه وتعالى وشمول حكمته وعموم رحمته ولطفه الشامل وعظمته وكبريائه وسلطانه العظيم. يضطر العبادة إلى معرفة ربهم. كل هذه الأمور تضطرك اضطرارا أنك تعرف أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وأن المستحق للعبادة الله سبحانه وتعالى. لابد أن نتأمل في السماء والأرض واختلاف الليل والنهار أن هناك خالق عظيم لهذا الكون، وأنه هو الذي يستحق العبادة. قال وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. فبعد أن ذكر السماء والأرض والليل والنهار ذكر أمور أيضا دلائل يصنعها البشر، لكن البشر لم يجدوها من العدم، بل بأمر من الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قال وفي الفلك التي تجري في البحر. الفلك هي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها. كل ما أوجده البشر هنا في هذه الحياة الدنيا إلهام من الله سبحانه وتعالى، ولو لم يلهمهم الله سبحانه وتعالى ما أوجدوا هذه الأمور. الطائرات، الصواريخ، هذه العلوم الفضائية، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، إلهام من الله سبحانه وتعالى. وهل يستطيع البشر أن يوجدوا هذه الأمور بدون إذن الخالق، بدون مشيئة الإله، بدون مشيئة الله؟ لابد، هذا كله إلهام من الله سبحانه وتعالى لعباده. قال وأقدرهم عليها بتيسير أسبابها. كل أسباب، هي أسباب هيئها الله سبحانه وتعالى لكي يعمل يقومون بها البشر. فإن أشركوا بالله وكفروا بالله وتركوا العبادة لله سبحانه وتعالى وتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه النعم تذهب وتزول. قال ثم سخر لها هذا البحر العظيم، هذه السفن والمراكب الله سبحانه وتعالى يسخر لها هذا البحر العظيم، يجعل البحر هذه يمشي بهدوء لكي هذه السفينة أو هذا المركب يمشي. وأيضا والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس. من سخر الرياح لكي هذا المركب لكي يمشي؟ من حفظ الركاب والأموال والبضائع التي في هذه السفينة؟ الله سبحانه وتعالى. قالوا بها تنتظم معائشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها؟ الله. وأقدرهم عليها، ما كانوا يستطيعون، الله أقدرهم على فعل هذا. قال وخلق لهم الآلات المتنوعة ما به يعملونها. إذن تواضع، هذا كله من الله سبحانه وتعالى، لا تتكبر. هذه الأجهزة الآن، الكاميرا والأمور هذه واللاقط، هذه السماعة، كل هذه، وأيضا هذا البث الآن، كل في منزله ونحن مجتمعون ونقرأ هذا الكتاب، كله من تسخير الله سبحانه وتعالى، والهام هي عبادة. قال وخلق لهم الآلات المتنوعة ما به يعملونها. هذه الآلات أوجد هذه الأمور لكي نخلق هذه الآلات، نصنع هذه الآلات. قال من؟ أم من الذي سخر لها هذا البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره الرياح والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية والهوائية النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وعلى حملها وحمل ما فيها من الأموال الثقيلة جدا؟ فنحن لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن سخر لنا كل هذه النعم العظيمة وهذه الآلات والأدوات، كلها من تسخير الله سبحانه وتعالى ومن إلهام الله سبحانه وتعالى لعباده. فكيف نشرك بالله؟ فكيف ندعو غير الله سبحانه وتعالى؟ فكيف نعبد مع الله أحد؟ يعني يتأمل الإنسان هذه الأمور وهذه النعم العظيمة. هذه السيارات الآن كانت على البترول، الآن على كهرباء. من سخر العباد لصنع هذه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى. والأمور التي ستأتيها السيارات الطائرة وغير ذلك، كل هذا بتسخير من الله سبحانه وتعالى والهام من الله لعباده. فلا بد أن تكون عبادة الله سبحانه وتعالى. قال أمن الذي خلق للمراكب البرية والبحرية والهوائية النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال الثقيلة جدا؟ هل هذه الأمور حصلت صدفة واتفاقا؟ هل آخر يقول أن هذه الأمور حصلت صدفة؟ أم استقل بعلمها وخلق أسبابها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا؟ هل يستطيع الإنسان بدون عون من الله، بدون علم من الله سبحانه وتعالى أن يصنع هذه الأجهزة؟ ما يستطيع، وليس له قدرة على شيء هذا الإنسان. ثم أعطاه خالقه القدرة وعلمه ما لم يكن يعلم. كل هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. أن تقول والحق تقول، بل المسخر لذلك الرب الواحد، هذا الذي يقال قولا وعملا، أن هذا كلهم إيش؟ من الله سبحانه وتعالى العظيم العليم الحكيم القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء كلها قد دانت خضعت وذلت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته. فمهما بلغ بنا العلم مبلغه، فنهذا بفضل الله ومشيئته. قال وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء هذه الأسباب، جزءا من أجزاء الأسباب. هكذا الإنسان لابد إيش أن يعرف حجمه. أنت فقط جزء من أجزاء هذه الأسباب التي صنعتها بمشيئة الله. قال التي بها وجدت هذه الأمور العظام خصوصا في زماننا، وما هو قادم، هذا القطار السريع الذي يقتصر الوقت، والتي أيضا القطار الذي في النفق، كل هذا من؟ بسبب من؟ الله جعلك أيها الإنسان سبب، جزء من هذه الأسباب وليس سببا كاملا. قال فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بالعباد. ثم بعد ذلك نشرك بالله، نعصي الله سبحانه وتعالى، لا نعبده حق عبادته، لا نصلي جماعة، لا نتفقه في دين الله. هذا يعني من الأمور المحزنة جدا أن نقع فيها، نتغافل عن هذه الأمور العظيمة. قال فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بعباده، ويدعو العبادة أن يدعون أن يعبدوه وحده لا شريك له، وينيبوا إليه في كل حال. لابد من رجوع إلى الله سبحانه في كل الأحوال، في الطاعة بالشكر وفي المعاصي بالتوبة والاستغفار والرجوع. ثم قوله تعالى وما أنزل من السماء من ماء، وإيش المطر؟ المطر النازل من السحاب، المطر النازل من السحاب. من أنزل هذا المطر من السحاب؟ من أوجد السحاب؟ الله سبحانه وتعالى. قال فأحيا به الأرض بعد موتها. فأظهرت أنواع الأقواس وأصناف الأشجار والنباتات التي لا يمكن للعباد أن يعيشوا بدونها. سخر السحاب، السحب، السحاب، من سخره؟ الله سبحانه وتعالى. وأوجد فيه المطر، ثم أمر بأن ينزل المطر، فظهرت أنواع الأقوات. قلت إيش خرج من الأرض من خلال المطر؟ يقول الإمام السعدي: أليس ذلك برهانا على قدرة من أنزله وأخرج ما وأخرج به ما أخرج؟ لا شك، هذه كلها السحاب والمطر بإيش؟ أدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى رحمته ولطفه بعباده وشدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم. نحن مفتقرون إلى الله أشد الافتقار، وهو يحدوهم إلى إخلاص الدين لله. هذه الأمور كلها، هذه الآيات والدلائل تجبرنا وتضطرنا إلى أن نعبد الله وحده فقط، إخلاص الدين له والإنابة إليه والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا. قال أيضا: وكذلك هو دليل على إحياء الله للموتى. المطر لما ينزل إيش والأرض هذه تحيا، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى كل ميت سيحييه ويبعثه ويقف بين يديه، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها، من الذي أحيا الأرض؟ الله سبحانه لمحيي الموتى، دليل على البعث وعلى الجزاء، إنه على كل شيء قدير. وقد ذكر الله هذا في هذا البرهان على البعث في عدة آيات، كما ذكر ابتداء الخلق برهانا على إعادته. وكما ذكر كمال علمه وقدرته وخلق السماوات والأرض، وأنه جعل للعباد من الشجر الأخضر نارا برهانا بينا على البعث. وقوله أيضا في الآية: وبث فيها من كل دابة. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر: هذه الآية فصل فيها الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة تفصيلا واسعا، من أراد الاستزادة والتوسع في تفسير هذه الآية فليرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة الإمام ابن القيم. يقول الإمام السعدي: وبث فيها من كل دابة، يعني قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة، بقر، جمال، غنم، غير ذلك من الدواب. وسخرها للآدميين، خلقها وسخرها لك أيها الإنسان. فإذا لابد أن تكون تعبد الله، لابد أن تدخل في الدين الإسلامي، لابد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وسخرها للآدميين ينتفعون بها من وجوه كثيرة، ومع هذا فهو قائم بأرزاقها، يخلق الدابة ويوجدها لنا ويسخر هذه الدابة لنا ويتكفل برزق الدابة الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف، هذه كلها آيات ودلائل أن العبادة لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. قال: متكفل بأقواتها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. كل هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى. ثم يتكلم عن الرياح، قال: وفي تصريف الرياح. أيضا آية عظيمة من الآيات التي تدل أن الخالق هو الله، وأن المعبود هو الله فقط، هو الذي يستحق العبادة. قال: آيات عظيمة تصريف الرياح، آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال المطلق. فتارة هذه إيش؟ الرياح تكون باردة وحارة، وبين ذلك وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك وتارة تثير السحاب، هذه الرياح تجلب السحب، وتارة تؤلف بين السحب. وتارة تلقحه وتدره، هذه الرياح تأتي بالتلقيح وتدور إيش السحب، وتارة تمزقه إيش تمزق إيش وتزيد ضرره، كل هذه إيش بالرياح، وتارة ترسل هذه الرياح بالرحمة وتارة ترسل بالعذاب أجارنا الله من ذلك. هذه الرياح التي تقوم بكل هذه المهمات إيش؟ قال فمن الذي صرفها على التصريف؟ من؟ غير الله سبحانه وتعالى. فمن الذي صرف هذا التصريف ورتب عليه هذه المنافع للعباد شيئا كثيرا إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده، المستحق للمحبة والثناء والشكر والحمد من الخالقة. يعني الآن نحن في زمن المصانع وهذه الأمور، الجو إيش يحصل له؟ تلوث عجيب. والله سبحانه وتعالى يرسل هذه الرياح فيصبح الجو نقيا لطيفا صافيا، هذا كله إيش؟ بفضل الله وبفضل هذا إيش؟ هذا المخلوق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى إيش؟ الريح. هذا أيضا من دلائل الوحدانية الله سبحانه وتعالى. قال وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض، السحب قال السحاب على خفته ولطافته، يعني من كان على جبل ثم أتت إيش السحب والغيوم فدخل فيها يجد لطافة وخفة إيش السحاب مع لطافته مع خفته إيش يحمل الماء الكثير، قال على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث يشاء ويجعله حياة للبلاد والعباد ويروي به التلول الأماكن المرتفعة والوهاد الأرض المنخفضة وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه ويصرف عنهم ضرره، المطر الذي فيه ضرر يصرفه الله عنه، ينزله في البحار والأنهار فينزله رحمة ولطفة ويصرفه عناية وعطفة. إذن الله سبحانه يرحمنا بإنزال المطر ويرحمنا بمسك المطر عنا لكي لا نتضرر، هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم نقرأ هذا الكلام الجميل ونختم به، واستمعوا وركزوا على ما نقرأ من كلام جميل للإمام السعدي. فبعد ما شرح إيش هذه الآية العظيمة التي تدل على عظمة الخالق وأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة، يقول الإمام السعدي رحمه الله فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه، سلطانه عظيم إحسانه غزير وألطف امتنانه، يمن عليك بلطف وليس كالخلق يمنون عليك بإيش بضرر وضيق وكذا، وألطف امتنانه أليس من أقبح القبيح وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزقه، أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه، هذا أقبح الظلم. يرزقنا الله ويمن علينا بالصحة والعافية ويمدنا من هذه النعم ثم بعد ذلك نعصيه ونستعين على فعل الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى وتغضب الله، هذا أظلم الظلم وأقبح الظلم. يقول ومع ذلك من كمال حلمي تعصيه، يعني هذا يكفر بالله، هذا يشرك بالله، هذا يبتدع في دين الله، هذا يعصي الله جهرا، مع ذلك قال ومع ذلك من كمال حلمه وعفوه، الله إن لم يكن الله سبحانه وتعالى حليما لخسف بنا، قال من كمان حلمه وعفوه وصفحه يوالي عليهم الأحسان، يكفرون بالله يشركون بالله يبتدعون في دين الله يعصون الله جهرا إيش يوالي عليهم الأحسان، هذا من كمان حلمه وعفوه ورحمته. قال خيره إليهم، خير الله إلينا على الدوام نازل خيره إليهم على الدوام نازل وشرهم إليه في كل وقت صائد. تخيل أن إيش أن أولادك تعطيهم من الخير ثم يعصونك. هذا بيننا في الخلق، شخص تساعده تقف بجنبه ثم يشكر غيرك، كيف تحس؟ فالله سبحانه وتعالى يعاملنا مع هذا بلطفه وحلمه. أإله مع الله؟ هل هناك يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الإمام السعدي: والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق. من كل ما عظم التفكر في آيات الله والبراهين دل على ذلك إيش؟ عظمات الهداية. إذا عظم التفكر، تفكرك في آيات الله كانت عظيمة، الهداية كانت على ذلك، تكون الهداية كذلك عظيمة. قال: والحاصل أنه كلما تدبر العقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مدبرات مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون. كل من في السماء والأرض وما بينهما مفتقرون أشد الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وإليه صامدون، أي حوائجهم لا تؤخذ إلا من الله سبحانه وتعالى. وأنه الغني بالذات عن جميع مخلوقاته، فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو. تريد الهداية، تفكر في هذه المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. قال ثم يقول الإمام السعدي: ولنقتصر على هذا النموذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد التي ذكرت في إيش؟ في هذه الآية، مع ما دخل في ضمنها من الإيمان بالجزاء والبعث وبالرسل والكتب. وقد قرن الله ذلك بأدلته وبراهينه الموصلة إلى العلم التام واليقين الراسخ، وبذلك يعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة، أي الأصول الثلاثة متلازمة: التوحيد والرسالة والمعاد. فمن وحد الله يلزم من ذلك أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وليؤمن باليوم الآخر، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته يلزم من ذلك أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويؤمن باليوم الآخر، ومن آمن باليوم الآخر المعاد يلزم من ذلك أن يوحد الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والإمام الشوكاني رسالة في ذلك كما ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر أن له رسالة في ذلك جمع فيها هذه الأصول الثلاثة: التوحيد والرسالة والمعاد. ثم يقول: كما أن في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيئا كثيرا من متعلقات التوحيد والرسالة، فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشاد وإصلاح العباد. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الهدى والرشاد والصلاح. نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة من القراءة، كلام جميل يرقق القلوب التي لا تريد أن تكون رقيقة. طيب، جزاه الله خير الدكتور سعود على هذا الدعاء أيضا البقية. وياكم يا إبراهيم، إبراهيم شمان جزاه الله خير. والله أبو عبد الهادي قراءة هذا الكلام يعني يجعلك في عالم آخر، يعني تترك الدنيا، خصوصا الكلام لما يكون عن رب العالمين أمر آخر. يعني الآن لا زال الإمام السعدي يذكر الآيات التي من خلالها نتعرف على الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فحين تتعرف على الله سبحانه وتعالى تكون في غاية السعادة وقمة السعادة، يعني تكون في إيش؟ في أمر آخر. لما أقرأ أنا مش معاكم أنا، لكن لما تطلع هذه الكتابات اللي تطلع التعليقات أثناء الدرس هاي تشغلني قليلا، لكن لما أقرأ أنا أكون يعني سبحان الله، أجي أكون في مع ذنوبي وتقصيري، أكون في عالم آخر، يعني أكون مع يعني روحي مع القراءة فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا مع ذنوبنا مع تقصيرنا، كيف لو اجتهدنا بطاعة الله وتبنى إلى الله سبحانه وتعالى كيف نكون؟ هذا قراءة يعني كذا، يعني يجد الواحد منا يعني الله شيء عجيب، يعني كلام عجيب يعني يصل إلى القلب. وهكذا كل ما يعني كل آية تتكلم عن رب العالمين تجد إيش الأمور، يعني تجد إنسان يعني روحه كأنها خرجت إلى الخالق، روحه كأنها خرجت إلى السماء تقابل رب العالمين. والله نسأل الله الإخلاص كما مثل ما تقول بنتنا فاطمة، نسأل الله الإخلاص. وإياكم عبد العزيز، وإياكم جزاكم الله خير، وإياكم. أظن أذن عنا العشاء، صحيح أذن العشاء، أذن نعم، لابد التخلية قبل التخلية، نخلي أنفسنا من الشرك وشوائبه ومن أدران وأوساخ الذنوب، والله يا بنتي فاطمة أن فعلا القلوب يعني ما تطهر أوليا إلا بكلام الله سبحانه وتعالى، يعني تطهير القلوب بكلام الله غاية في التطهير، ثم بعد ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه، كما في شعب الإيمان البيهقي وغيره، أن الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: لو طهرنا قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، فسبحان الله، علم التفسير علم عظيم لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب والله الواحد يعني يستمتع مع الحديث معكم وهذا الكلام، نسأل الله يعني هذا يجعل هذا المجلس تطهير لذنوبنا. نعم ما شاء الله، كانت إيش معنا بنتنا فاطمة عبد الله، وذكرت إيش الفوائد. نعم ذكرناها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اكتبي والله، هاي بنتي فاطمة تقول أنا أكتب معك كل معلومة، اكتبي أيضا لمن يدخل هذا البث أيضا يستفيد. اكتبي، لو أغلقنا البث بنتي فاطمة استمر في الكتابة، بارك الله فيك. جزاك الله خير الجزاء. طيب أنا أستأذنكم في إغلاق البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي الخميس القادم بإذن الله تعالى. يا رب.